ياخذ الله يسلمك. يعني قديش حددتي؟ انا يوم الخميس الجاي حددتك، ولأن من اول ما جيت وانا بخطب. يعني قديش صار لك هون؟ انا صار لي هنا تقريبا واحد ثلاث شهر، بس انت يعني شريط تبعك قايل انه ما في تحديد. سمعت شريط لك وشريط ما بتعجبنيش، بس ابن من باب بقول اذا يعني نويت تقعد اكثر من مش عارفه كم يوم بدك تصلي قدامي، وانا مش عارفه هي. بارك الله فيكي، امتى نويتي انت؟ انا ناوي ان شاء الله يوم مش الخميس هذا الخميس الجاي. لا قصدتي نويتي الاقامه لما نزلتي هون؟ لا ما نويت الاقامه، خليتها على باب الله. يعني ما قلت قديش بدي اقعد في هالبلد انا. وامتى نويتي قديش تعدي؟ نويت اسافر؟ لا. نويت قديش اقعد هنا؟ ايوه. هون انفتح باب جديد. انت بتقولي عند اهلك؟ مين اهلك هون؟ ابوكي؟ لا اخوتي. اخوتك؟ اولاد اخويا اخوتي. ولاني انا سمعت لك بتقول انه اللي له بيت بتاع يصلي كامل. تمام. هيك انا سمعتك في الشريط، اما بنعتني هذا الحكي ما قاله، بس انت اللي قلته. اي نعم. ولذلك أنا خفت من كلمة أهلك، خفت أن تكون رجعتي لبيت أبوك. لا جاي أنا بيت عند أخي وبنتي. كويسة. كده أشوفهم، صليت ما جلسني ما أشوفهم. إيه إن شاء الله وجدتيهم بخير. يا رب لك الحمد، بس أنا إلي بيت كمان في غير بيت، أنا في مقيمة بالرياض، إلي بيت بس لما أروح على نفسي بصير أصلي كامل. تمام. يعطيك العافية ويزيدك فقها وعلما. الله يحفظك. هذا كله من فضل ربي. نعم. تمام. ما شاء الله، الحمد لله. وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله. الآن باختصار يعني أنا طالما أنا نويت، لأنه في الزي السابق، كنت في الزي السابق. أيوه. قلنا. إيه. بقول إنك مثلا طالما أنت مش محدد يوم، لو ضليت 6 أشهر قد ما تقعد خليك أقصر. تمام. بس إذا حددت يعني صلي كامل. خلاص هلا بتصلي كامل ان شاء الله. طيب يعني دائما اذا انا بروح على بلد ما بحدد. ايوه. بضل اقصر. ايوه. واذا حددت بدي اقعد مثلا اسبوعين اشي اصلي كامل. تمام، بارك الله فيكي. كبر فيك انت، الله يطول عمرك انت وخلينا اياك يا رب. الله يحفظك. الله يكثر لك الاسلام من امثالك. الله يسلمك. وإياك والسلام عليكم. الله أكبر.